يخطفني بيقدنا المسافة والبعد يفوسني وبصيري من كل مسافة وصوتك بيخطفني ما في غدا غيرك غير لي حياتي ما في غدا غيرك غيرك يا حياتي ما في غدا غيرك غير لي حياتي ما في غدا غيرك غيرك يا حياتي بيقولوا شو ما يقولوا ويقولوا شو ما يقولوا تبغي وحدك حياتي يا حياتي والبعد يفوسني وبصيري من كل مسافة وصوتك بيخطفني